بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نشرع في ذكر مقدمة تتعلق بمتن من متون العقيدة، وهذا المتن هو متن العقيدة الواسطية. والعقائد تبحث في أشرف المطالب، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. العقائد المؤلفة والمصنفة إنما تبحث في أشرف المطالب، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. وعندنا في هذا المقام متن من متون العقيدة كما قلنا، وهو متن الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. وتيمية إنما هو لقب لبعض أجداد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وابن تيمية من حيث الأصل حراني نمري، من حيث الأصل هو حراني نمري من حران، وهي من بلاد الشام على الصحيح، وهي من بلاد الشام على الصحيح، لكنه نشأ وهكذا ترعرع عليه رحمة الله في دمشق في تلك البلدة. وذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تتلمذ على أكثر من 200 شيخ، تتلمذ على أكثر من 200 شيخ من المشايخ في كل فنون العلم، في كل فنون العلم. وابن تيمية عليه رحمة الله يعتبر آية فيما يتعلق بالحفظ وما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالذكاء، آية من آيات الله عز وجل. وبرز عليه رحمة الله في سن مبكر، برز في هذا في سن مبكر، وهو في سن 17 كان قد أفتى ونظر. في هذا السن قد أصبح يفتي ويناظر في مسائل العلم، وجالس للتدريس. وعمره عليه رحمة الله في سن 20، في سن 20. وذكروا عنه عليه رحمة الله كما في ترجمة، كما ذكرها الذهبي، ذكر الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه أنتج وألف وصنف أكثر ما يزيد على 1000 مصنف، أكثر ما يزيد على 1000 ماذا مصنف، جمعت في 500 مجلد، جمعت في 500 مجلد. ذكر هذا الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما مولد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فقد ولد في 61 و600، في 61 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في 28 و700، في 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه عمر 67 عاما، عمر 67 عاما هذه الثروة العلمية العظيمة. وهذا العمر الذي قضاه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قضاه في الدعوة، وهكذا فيما يتعلق بالعلم، وهكذا فيما يتعلق بالتعليم، هكذا فيما يتعلق بالتعليم، وهكذا قضاه أيضا فيما يتعلق بالجهاد، فيما يتعلق بالجهاد. ذكروا أنه لم يضيع لحظة من عمره، ذكروا أنه لم يضيع لحظة من عمره عليه رحمة الله. حتى وصف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وصف أوصاف عظيمة، وصف أوصاف ماذا عظيمة. من هذه الأوصاف؟ قالوا حال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كحال قبة الصخرة إذا امتلأت بالكتب. في شيخ الإسلام امتلأ بالكتب، امتلأ صدره ماذا بالكتب، كما لو يعني جعلنا هذا مثال على صخرة ماذا، على قبة الصخرة إذا امتلأت بالكتب، فهكذا قلب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله امتلأ بهذه الكتب، حتى قال بعضهم مبالغة في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعتبر حديثا، حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يعتبر ماذا؟ حديثا. وذكروا أيضا في ترجمته أنه كان إذا قرأ كتابا كأنما نحت في ذهنه، ما ينسى أبدا، إذا قرأ ماذا؟ كتابا كأنما نحت. نحت تعرفون النحت، وهو يعني ماذا؟ الرسم على الحجار وعلى الأخشاب، هذا يبقى الدهر، هذا يبقى ماذا؟ الدهر. فإذا قرأ كتابا يبقى في ذهنه كما يبقى المنحوت على الخشب وعلى الجدران الدهر. حتى ذكر عن نفسه عليه رحمة الله أنه لما سجن في سجن القلعة قرأ 20 و100 من التفاسير، قرأ 20 و100 من التفاسير، وهذه يعني كما أخبر عنه أنه ما قرأ كتابا إلا علق في ذهنه، إلا يعني ماذا؟ قرأ كتابا أي كأنه نحت في ذهنه، لا يقرأ كتابا إلا وكأنه نحت ماذا؟ في ذهنه، بمعنى أنه يستحضر المعلومات الذي قرأها في هذا الكتاب في أي وقت ماذا شاء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عرف بالجهاد، بالجهادين، جهاد السيف والسنان، تعرفون في مقاومة ماذا؟ التتار لما دخلوا إلى دمشق، وعرف أيضا بالجهاد باللسان والبنان فيما يتعلق بأهل الأهواء والبدع، بل حتى رد على الطوائف والجماعات والفرق، ورد على اليهود والنصارى، حتى رد على اليهود والنصارى، فقد أوتي الجهادين، أوتي ماذا؟ الجهادان، جهاد السيف والسنان وجهاد اللسان والبنان عليه رحمة الله. وأما ما يتعلق بأخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فقالوا كان ذا أخلاق عظيمة، كان ذا أخلاق عظيمة، وهكذا عنده من الزهد، وعنده ماذا؟ من كذلك الصدق، وعنده من نفع الناس، وعنده من نفع ماذا؟ الناس، فكان على أخلاق عظيمة، كان على أخلاق ماذا؟ عظيمة. وبهذه الأوصاف التي كان عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أصبح إماما في الدين، أصبح إماما في الدين، كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فكان على هذا المنحى عليه رحمة الله. سعى الأعداء من أهل الأهواء والفرق في أذية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حتى أوشوا به عدة مرات إلى الحكام، حتى أوشوا به ماذا؟ عدة مرات إلى الحكام، بل حاولوا قتله، بل حاولوا عليه رحمة الله ماذا؟ قتله. ومع هذا لم يؤثر فيه هذا الأمر، بل بقي ثابتا على الحق، بقي ثابتا ماذا؟ على الحق، حتى أنه سجن 5 مرات، تجمع من الخمس المرات فيما يتعلق بسجنه في حدود 5 سنوات وهو مسجون، وهو مسجون، سجن في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فعدد الأيام الذي سجن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبلغ 5 سنوات، تبلغ ماذا؟ 5 سنوات، بأشاية من أهل البدع ومن أهل ماذا؟ الأهواء، ومن أهل ماذا؟ الأهواء. لكن هذا لم يزحزحه عن الرجوع عن يعني الحق والثبات ماذا؟ على الحق، بقي على هذا الحال. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يعرف أنه من أهل الأموال ولا من أهل المعارض ولا من أهل العقارات، ما عنده هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يعرف بأنه من الأثرياء ولا من الأغنياء ولا من أصحاب التجارات ولا من أصحاب ماذا؟ العقارات، لا يعرف هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يعرف هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. حتى ذكر العلماء أنه لم يأتي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كشيخ الإسلام من قرون، من قرون ماذا؟ عدة. لم يأتي قبل شيخ الإسلام من قرون عدة ما يضاهي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يأتي أيضا ماذا؟ بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذه الساعة كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هكذا ذكر من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الكتاب الذي ألفه كغيره من المؤلفات، فإن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المعتقد كثيرة. من هذه الكتب المؤلفة هو هذا الكتاب، وهو كتاب العقيدة الواسطية كما سماه هو كتاب العقيدة الواسطية كما سماه هو عليه رحمة الله. وسبب تأليف هذا الكتاب وهو العقيدة الواسطية، هذا المتن الصغير، سبب تأليف هذا العقيدة أو سبب تأليف هذه العقيدة أنه جاءه رجل أحد ماذا قضاة واسط، وواسط هذه مدينة ماذا بالعراق، تقع يعني ما بين الكوفة وما بين البصرة، مدينة صغيرة سميت بواسط لأنها صغيرة، سميت بواسط لأنها ماذا صغيرة. فكان هذا القاضي يسكن هذه المدينة، كان هذا القاضي يسكن هذه ماذا المدينة. فذهب إلى الحج، وأثناء رجوعه ماذا من الحج، أثناء رجوعه من الحج لم يذهب إلى العراق، وإنما ذهب إلى الشام لأجل لقيا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الرجل، هذا الرجل هو رضا الدين الواسطي، رضا الدين الواسطي هو الذي جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قدم من حجه، قدم من حجه ماذا إلى الشام، وبقي يجالس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، جالس شيخ الإسلام وانتفع بشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكأنه قبل أن يسافر شكى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما يجده ماذا من الأهواء في بلده، ما يجده ماذا من الأهواء في بلده، وهكذا ما يجده من ظلم التتار، لأن التتار كانوا حينها في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا موجودون. فشكى إليه حال أهل الأهواء، شكى إليه ما يفعل أهل الأهواء وما يفعل التتار من ظلم ماذا من ظلم الناس، من ظلم الناس. ثم بعد ذلك طلب إليه أو طلب منه أن يكتب له ماذا عقيدة تكون ماذا عمدة له ولأهله. سبحان الله، يريد أن يكتب له، اكتب لي عقيدة تنفعني هذه العقيدة وهكذا لأهلي، وهكذا ماذا لأهلي. فاعتذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اعتذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والسبب يقول أن المؤلفات في كتبي في باب العقيدة عن السلف وعن العلماء كثيرة، ما تحتاج أن أجعل لك كتابا في باب العقيدة، فيكفي ما ألفه العلماء من أهل السنة والجماعة. لكنه أصر وألح على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يكتب له ماذا عقيدة تكون عمدة له ولأهله، وهذا قبل أن يسافر. فبعد إلحاح من هذا الرجل رضي عليه رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقيدة، وكتب هذه في جلسة واحدة من بعد العصر، كتب هذه في جلسة واحدة من بعد العصر. والآن تدرس أشهر، والآن العقيدة الواسطية الآن فيها يعني ماذا المؤلفات ما بين مستقل وما بين مستكثر، وربما تدرس الليالي والأيام والأشهر. وهذا الحبر عليه رحمة الله يكتب هذه العقيدة في جلسة واحدة بعد العصر، يسطر هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. كما أنه أيضا ألف الحموية، ألف ماذا الحموية في جلسة قيل ما بين الظهر والعصر، ألف كتاب الحموية ما بين الظهر والعصر، وكأنها من ذهني كلها. أنت لما ترجع ترى الآيات والأحاديث والآثار، سبحان الله، فألفها ما بين ظهر وعصر، ألف العقيدة الحموية، ألف العقيدة ماذا الحموية. حتى ذكروا أنه كان سريع التأليف، كان سريع ماذا التأليف، فلما جاء رجل يريد أن ينكر ماذا القدر ويجعل التعارض ما بين الأمر وما بين القدر، أي ما بين الشرع وما بين ماذا القدر، جلس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مجلسا واحد فنظم 120 حديثا، 120 بيتا في الرد على هذا الذي يفرق بين الأمر والقدر، وسماها التأييف القدر، تأييف القدر، مؤلفة من 20 و100 من الأبيات، ارتجلها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجلس واحد. وأنتم تعرفون مسائل القدر معقدة جدا، مسائل القدر معقدة ماذا جدا، فرد على هذا الذي يريد أن يجعل يعني الاضطراب والمعارضة ما بين أمر الله، ما بين شرع الله وقدره، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منظومة تسمى التائية، قيل في مجلس واحد، فارتجلها في 120 بيتا في مجلس ماذا واحد، فكان سريع التأليف عليه رحمة الله، كان سريع ماذا التأليف عليه رحمة الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قيل أنه ألف العقيدة الواسطية في سن 37 من عمره، في سن 37 من عمره ألف هذه العقيدة الواسطية، ألف هذه العقيدة ماذا الواسطية. وأما ما يتعلق بمباحث العقيدة الواسطية كما استأتي معنا، فقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أقسام مباحث العقيدة الواسطية، قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني أقساما، جعل المبحث الأول وهو الذي أخذ ماذا أكثر من نصف الكتاب أو حدود نصف الكتاب، وهو ما يتعلق من مبحث الأسماء والصفات، مبحث الأسماء والصفات في الواسطية نحو نصف الكتاب، نحو ماذا نصف الكتاب. ثم بعد ذلك تكلم على مسائل ماذا مباحث اليوم الآخر، وهكذا على مبحث القدر، وهكذا على مسائل الإيمان، وهكذا على مسائل الصحابة والإمامة، وهكذا أيضا ذكر مكملات العقيدة عند أهل السنة. ومكملات العقيدة عند أهل السنة هي ما يتعلق بالأخلاق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، فعقيدة شاملة كاملة. حتى قال بعض العلماء أن من درس كتابين، من درس كتابين، كتاب يتعلق بالألوهية وكتاب التوحيد، وكتاب يتعلق بالعقيدة هو كتاب العقيدة الواسطية، فقد حاز العلمين، فقد حاز ماذا العلمين، علم التوحيد وهو يعني ماذا مبحث الألوهية، وعلم ماذا الاعتقاد، وعلم ماذا الاعتقاد. ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهي الواسطية تميزت بميزات، تميز هذا الكتاب بميزات ماذا تختلف عن باقي ماذا المؤلفات. من هذه الميزات أن هذا الكتاب مختصر، من هذه الميزات أن هذا الكتاب مختصر. وسبحان الله، مع أنه مختصر لكنه حوى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، مع أنه كتاب مختصر لكنه احتوى مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. الميزة الثانية للكتاب، كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كثرة الأدلة، يعني يذكر المسألة فيذكر الأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله، ما ترى تكلم بشيء من الكلام، كلها آيات وأحاديث، كلها آيات وأحاديث في كتاب التوحيد. وهكذا الواسطية أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على مباحث ماذا العقيدة، على مباحث ماذا العقيدة. والميزة الثالثة أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يتحرى في ألفاظ العقيدة النصوص الشرعية، ولهذا لم يعبر بالتشبيه، إنما عبر بالتمثيل، وهكذا لم يعبر بالتأويل، لم يعبر ماذا بالتأويل، إنما عبر بالتحريف، فالتزم نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بتعابيره، وكأنه يقول ما أتيت بشيء من جيبي. حتى لما ألف هذه العقيدة الواسطية وأعطاها هذا القاضي من قضاة ماذا واسط، فرحل إلى بلده وانتشرت هذه العقيدة، حينما انتشرت هذه العقيدة أوشى به أهل الأهواء والبدع إلى الحاكم، وقالوا نريد أن نجلس مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نناظره وهكذا نناقشه فيما كتب في هذه العقيدة الواسطية مما لا نعرفه، مما لا نعرفه. وذكروا من أهم المسائل الاستواء والمعية، وهكذا فيما يتعلق بعلو الله عز وجل، هذه أهم المسائل التي جمعها أهل الأهواء والبدع على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما ألف العقيدة الواسطية. فكانت عدة مجالس تجمع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مع هؤلاء الذين أوشوا به الحاكم، فطلبه، طلب ماذا الحاكم أن يجلس يناظر هؤلاء وأن يناقش هؤلاء، فكانت عدة مجالس حتى أفحم شيخ الإسلام ابن تيمية القوم، ثم بعد ذلك أذعنوا لقوله، أذعنوا ماذا لقوله، فشكروا على هذه العقيدة، أذعنوا لقوله فشكروا على هذه العقيدة. فعلى كل هذا الكتاب كتاب مفيد جدا حقيقة، يعني اشتمل واحتوى على كل مباحث معتقد أهل السنة والجماعة ممن جاء بعده أو كذلك ممن سبق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وشيخ الإسلام لما يؤلف مثل هذه الكتب في باب العقائد ما يقول هذه عقيدتي، هذه ماذا؟ عقيدتي، وإنما هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا والصحابة، حتى لما قيل له ألفت كتابا في العقيدة على عقيدة الإمام أحمد يقول لا، إنما ألفت كتابا في العقيدة على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام أحمد يقول إنما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الإمام أحمد ما له عقيدة، إنما العقيدة الصح هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فليست الإمام أحمد عقيدة ولا لابن تيمية ماذا عقيدة، وإنما ينقلون عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما قال الله فيها وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن تآليف العقيدة ليست بدعا من حيث التصانيف وكذلك ماذا التأليف، وإنما ننقل آيات وأحاديث تشتمل على المعتقد فقط، تشتمل ماذا على المعتقد، ما نأتي بكلام من عندنا. ولهذا قل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في العقيدة الواسطية لكثرة ما ذكر من النقول من الآيات والأحاديث، من الآيات والأحاديث. وهذا ديدن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، وخاصة المتقدمون، وخاصة المتقدمين من أهل العلم، لا ترى في كتابه إلا آية وحديث، إلا آية وحديث، بخلاف ما عليه المتأخرون، ما عليه المتأخرون أكثر من الكلام وأقل من الأحاديث والآيات. وهذا سبحان الله ما يجعل في الكتاب بركة، لا يجعل في الكتاب بركة، البركة تكون في الكتاب إذا كان محمل بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما تجد له حرفا واحدا لنفسه، وإنما يذكر يعني ماذا الترجمة، يذكر الترجمة المستنبطة من الآيات والأحاديث، ثم يذكر آية أو آيات وحديث أو حديثين أو ثلاثة من أول كتابه إلى آخر كتابه. ولهذا جعل الله عز وجل فيه البركة، لهذا جعل الله عز وجل ماذا فيه البركة. حتى أن الإمام البخاري لما ألف الصحيح لم يجعل له مقدمة من عنده، وإنما أول ما بدأ بالحديث، أول ما بدأ بذكر ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من عنده، وإنما يقدم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مباشرة. هذا يدل على يعني عظيم الإجلال لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء حينما ألفوا وصنفوا ما أرادوا أن يتقدموا بين يدي كتاب الله ولا بين يدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ مباشرة ذكر الحديث، يبدأ مباشرة في ذكر ماذا الحديث، فعظموا الحديث فقدموه، عظموا الحديث ماذا فقدموه. وهكذا مشى على هذا المنوال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما قلنا في العقيدة الواسطية، وهكذا في سائر كتبه، وهكذا في سائر ماذا كتبه يذكر ماذا الآيات والأحاديث، لأن أهل البدع يتربصون، أهل البدع يتربصون، يقولوا هذا كلام فلان، هذا كلام فلان، لكن لما تذكر الآيات والأحاديث ما يبقى لهم مدخل في نقد هذا الكتاب، في نقد هذا الكتاب والاعتراض على هذا ماذا الكتاب، فيقولون الرجل ينقل آيات وأحاديث، يذكر آيات وأحاديث، فناقشوا في الآيات والأحاديث، ناقشوا في الآيات والأحاديث، فإنه لم يذكر كلاما لنفسه أو من عنده. ولهذا كتاب الواسطي كما قلنا اشتهر بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يخلو يعني ماذا مكان من تدريس هذا ماذا الكتاب، سواء كانت في الدورات العلمية أو كانت فيما يتعلق بالدروس الخاصة أو بالدروس العامة، لا يخلو مكان من تدريس هذا ماذا الكتاب، درسه العلماء ودرسه المشايخ ودرسه ماذا طلاب العلم، ويحفظه طلاب العلم الصغار، يحفظ هذا المتن طلاب العلم ماذا الصغار، وقد حث العلماء على حفظ هذا الكتاب فإنه مفيد، حث العلماء على حفظ هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه آيات وأحاديث، آيات وأحاديث تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه مقدمة فيما يتعلق بكتاب الواسطية، وما سيأتي من الدروس بإذن الله عز وجل ندخل في الكتاب، نقرأ أولا المقدمة ثم بعد ذلك نأتي على الكتاب بإذن الله عز وجل. والذي ما عنده كتاب يعني أتي له بكتاب إن شاء الله، ولو كتاب مصورا، ولو كان مصورا لأن الكتاب يعلق فيه الإنسان، يعني يبقى معك في الدرس لما تتكلم على الأحكام أو ما يتكلم على ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فالإنسان يكون عنده الكتاب من أجل أن يعلق فيه، من أجل أن يعلق ماذا في الكتاب، أو يعلق في دفتر يعني بجانب هذا الكتاب، حتى يبقى الكتاب هذا محفوظا مصانا. وهكذا بإذن الله عز وجل نبدأ فيه قليلا قليلا حتى ننتهي منه بإذن الله. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما هو الكتاب الذي ذكر ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفصلا وقصة جميلة عن حياته؟ كل من ترجم الشيخ الإسلام مثل ابن عبد الهادي، مثل الذهبي، كل من ترجم الشيخ الإسلام وهم بين مستقل ومستكثر فيما يتعلق بما ما يعني ما يرون عن شيخ الإسلام وما حكي عن شيخ الإسلام، فما يتعلق بتطويل التطويل في ترجمة شيخ الإسلام مفرقة ما تجدها في مكان واحد. الذهبي ذكر قسطا منها، وابن عبد الهادي أيضا ذكر ماذا قسطا منها، وهكذا أيضا ابن القيم ينقل في أثناء كتبه وكان شيخ الإسلام يقول كذا. هذه مما يؤلف أيضا، مما يجمع، هذا مما يجمع، لأن شيخ الإسلام ابن القيم لازم شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، فينقل عنه حكايات ربما لم ينقلها يعني غيره، لم ينقلها ماذا غيره. أحيانا قد يكتب يعني في أثناء إعلام الموقعين تكلم على مسألة فيذكر أن شيخ الإسلام قال كذا، وكنت مع شيخ الإسلام فقال كذا. فالترجمة كاملة الشاملة الله أعلم من ألف فيها شاملة كاملة من أول حياته إلى مماته، فيحتاج إلى رجوع، الله أعلم. بارك الله. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما هو الشرح المعتمد الذي سندرسه في هذا الكتاب، وما هو أفضل الشرح لكتاب العقيدة الواسطية؟ والله كل شرح هذا الكتاب، وكثير شرحوه، كثير جدا، ما بين صوتي ما بين مقروء وما بين كذلك مكتوب، يعني كثير من الشروحات على هذا الكتاب. كتاب مخدوم عموما، الكتاب مخدوم، قد تجد فائدة عند الشيخ الفوزان ما لا تجدها عند العلامة العثيمين، وقد تجد عند العلامة العثيمين ما لا تجدها عند صالح آل الشيخ. فأولا كلهم شرح الكتاب هذا، كلهم الكتاب مخدوم، الكتاب مخدوم، ونحن ما سنعتمد على كتاب معين، نأخذ الفائدة الذي نراها يعني سهلة علينا، راها سهلة ماذا علينا وفيها فائدة فنلقيها، لكن نعتمد على شرح ماذا معين. احنا المتن عندنا، نحن سندرس ماذا المتن ونعلق على المتن بما يسر الله سبحانه وتعالى. وإلا في الشروحات على الواسطية كثيرة جدا جدا، شروحات العصرية كثيرة ماذا جدا، كبار العلماء شرحوه، كبار العلماء شرحوا هذا الكتاب. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا.